سؤال يقول ما هو أهم شيء أهم شيء وأسهل شيء؟ هذا يعرف شنو أهم شيء في الحياة؟ هو الهواء. وأسهل شيء في الحياة هو الهواء. الجرب جرب والنفس. سبحان الله. حسيت بحاجة؟ تألمت. سبحانك الله. قالوا احنا عايز بقى جهاز تنفس، اكسجين، كل الأنبوبة، وعايز عربية الإنهاز، ما أقدرش يا دكتور المستشفى مع الجهاز، مش قادر. إذا أهم شيء إيه؟ الهواء، ويدوب إيه؟ تموت، وأسهل شيء إيه؟ الهواء، تحصل عليه دون النشوة أصلا، بدون تحس هواء. شوف كم نفس تقتله. الله سبحانه وتعالى وجهه الله. أول الفرق هذا لو أخذت كم نفس. عادي كده. تقتله وجهه. كم قاعد أقول كده؟ 10. يعني 10 دي. لأن الصبح لحد دلوقتي. طب 20 نفس. طب 100 نفس. طب 1000. ده يعدي 1000 في الجدام. لأن الصبح. عشان يقوى ذكي من الصبح سبحان الله. كم دفع؟ طب لو منع عنك النفس مرة. كم تدفع؟ أدفع عبود غاز أكسجين 30 جنيه ولا 100 جنيه ولا 50 جنيه سبحان الله اللهم احفظه اللهم اشفع واسكت إذا أهم شيء في حياتك كلها الهواء ومع ذلك هو أسهل شيء في حياتك كلها الحمد لله هكذا العقيدة أسهل مادة في الدنيا العقيدة مع أنها في نفس الوقت أهم شيء لماذا؟ لأنها تتعلق بالله وما دامت العقيدة تتعلق بالله فأنت بدون الله صفر يقول لك صفر و يعني صفر جد أنت صفر صح؟ لو أنت تحط واحد جنبه يبقى 11 للكيان للقيمة فأنت لا شيء بدون الله. أيضا اعتقاد نفسه لو أنت اعتقادك فاسد بعد إن طلعت أوت بلغة الكورة خدت أوت يا رب يا رب أوت أخدت إنذار كانت أخرى والبرة دي عند الله مش برة ولا كده برة يعني إيه طبعا برة لا لا لا دي برة دي ايه ندخل النار عوز بالله يستر الله يخش هزار دي البرة هناك يعني جهنم في الدنيا اذا الطالب خلاص حصل على مادة مثلا مغلق هو هنا واخد مثلا 49% وغير درجات ايه؟ وين صح؟ عشان نسيبه منه على طبعا كان طب لو سقط هيحصل ايه؟ عيد السنه الثانيه عند الله تثبت العقيده دي الماده دي في العقيده دي ولازم يجيب فيها امتياز ماشي امتياز ايه بس؟ انا ما بزعلش والله لازم تجيب امتياز لو جبت 99 فقط تدخل النار عاوز نفسك تدخل النار لازم تجيب في العقيدة ليها في البيت وهذا ربنا كده لأن هي كلها مدارها على ثلاث أسئلة بس يعني الكتاب بيقول العقيدة كلها تتكلم بثلاث أسئلة فقط من ربك؟ ما دينك؟ من نريدك؟ أول ثلاث أسئلة في القلب صح ولا إيه؟ طبعا صح ثلاث أسئلة أنت واحد من اثنين يا إما تقول تتكلم وتنطق وتشرح وتعدي يا إما تقول ها لا أدري فيقال لا دريت ولا ابتليت ولا علمت ويطلب في الزمن لو ضرب بها جبل نزل إذا هنا الكلام واضح مادة العقيدة لابد فيها من 100%. مئة في المئة. العقيدة لازم 100%. مينفعش حاسس ايه؟ هيوقفوا الشيطان بتاع كل اللي هقول لك مرة سنفكر كده. فكرت كده اذاكر الموضوع حاجة تاني. اذاكر ايه؟ حاضر الشيخ بتاع الجامعة وأقول له ربه وأجي. الشيخ سخيف جدا يا شيخ. بتتكلم ازاي؟ تلاقي في الحضارة كله. تعالي الحكي في الوقت ده في سرير جاي له. ربي الله دين الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيوه. أنت فاهم غلط. هي مش دي خالص. التلات إجابات عبارة عن عمرك كله. تقعد عمرك كله تتعلم. سبحان الله. عمرك كله. تعالي بتلات في الدولة. تخيل ازاي؟ اليوم كله تعلم. إذا العقيدة هي مشروع إيه؟ مشروع حياة. مشروع حياتك وده العقيدة. مش قصة ولا درس ولا عاد بس لا هي حياة كاملة. إذا ما هو أسهل شيء في الحياة؟ الهواء. وأهم شيء الهواء. طيب ما هو أسهل شيء في الحياة؟ العقيدة. وما هو أهم شيء؟ العقيدة. بقول لك كده ليه؟ مش بتخاطبش العقيدة. سهلة جدا. مش صعبة. تتكلم مع ربنا. بس اذكر. تتكلم مع الله. من هو الله سبحانه وتعالى؟ والله له صفات وله اسماء والله جل وعلا اله رب كريم خلاص اسمه ايه وسمته ايه؟ اللي قرب منه يا الله اللي قرب منه يا الله يا الله اللي قرب منه بتتعرف عليه ويقول لك فلان ده مش ماسك اخر الشارع كده اخر الشارع ادخل يمين كده كان عشان يحب الرهيب. الراجل ده سيرته على كل انسان، راجل محترم قوي. بس تروح عنده بس مش دعوه بس. راجل كريم قوي ما شاء الله عليه. انت هتتلهف وهتتجرى شيخ ربنا. سبحان الله. وتروح عند الشيخ ابراهيم ده تاني شيخ اهلا اتفضل كلمه واحتفي بك. هذا مخلوق من مخلوقات الله الله. لو انك عرفت الله بجد بصدق لتحب لك احببته حبا والله لو بجد لو عرفت ربنا لو انك عرفت الله لاحببته حبا يفوق الخيال يا رب فالعقيده هي الله الله تعرف امنه الله الله الذاتي عليا والله ده أمري الله وجوده سبحانه وتعالى وليه سمع وليه بصر وليه عين عين عين الله يا شيخ الله ليه عين الله له عين وله وله يد ها وله صوت وله أصابع رب يد صابع كمان شفتها والله ما شفتها والله ما شفتها أمري ربنا قال لي كده. ابن صلى الله عليه وسلم قال لي كده. حكى لي عنه شخص عنده شراب وله صوابع وله ساق ربطاء وله قدم يا راجل اه له قدم. اذا هعرفك عرفت على الله حبيبك. اللي انت هتلف تلف تلف ما تمشيش اليوم. رايح على سكه. هتلف تلف تلف بتروح ما تيجي تيجي واسلك اللي انت عايزه تعالى هتلاقيش ليك غيره فقط. لان انت لما سعادتك تموت وتقطع كل الهدوم دي فرادى كمان عقيدتنا صغننه بترد بينزل بينزل كده ناخد لفه ما عليهاش شيء منها انت بتنزل ايه لفه؟ تنزل من لفه تخش على لفه فتلقى الله حبيبك خلاص رجعوا لربوك وفي اضطراب وقعوك ولا ضلوا معك ما نفعوك ولم يبقى لك الا انا وانا الحي الذي لا يموت ليك بقى من ثاني بقى ربنا اذا المطلوب منك تقعد 60 70 سنه تعرف من هو الله بس طبعا تتعرف على الله سبحانه وتعالى يبقى العقيده عباره عن ايه؟ كلام عن مين؟ عن الله. والله يشرب به. قال لك هنا الله، قال لك هنا، قال لك ان علاقتك بالله تعرف الله، والله بقى تعرف من هو. بيغضب بيغضب بيغضب بيغضب وبيفرح وبيكره. بيغضب ويفرح ويكره ولا يخون، ولا ايه يخون، لان الخيانه صفه مذمومه ما ينفعش في حق ربنا. لما قال القران خان الله ما قالش فخانه، قال فامكن منه. ما ينفعش ربنا خاين، لو ده فده خاين، ربنا مش خاين. ربنا بيكره فلان، بيكره وبيغضب بيغضب ويفرح ويفرح ويحب ويحب. خائن لا مش خائن، ليه؟ الخيانه مذمومه فلا تصف نفسها مذمومه. بيمكر بطار، لا مش بطار. ايه ده؟ مش بطار، الله مش بطار. انا وانت بكرين، الله مش بطار. امال ايه؟ يمكر لمن يمكر به او باوليائه. وصلت؟ وصلت كده؟ ما تقولش مختار وخلاص ينام، لا، قول ينكر بمن ينكر بأوليائه. يعني واحد دلوقتي يعمل لك كفرة ووقع فيها، فربنا ينكر بيك مش هيوقعك كده. وطلعك انت سريع يا معلم كده، سبحانك يا رب. يبقى كده؟ يبقى دي صفات مين؟ رب العالمين. عرفت الله كده؟ ده لسه بدري. دي المقدمة فقط من العقيدة، مقدمة عن من هو الله، لسه الشرح طويل قوي. موضوع يطول شرحه. ده الله يا جماعه، الله الغيب، احنا ربنا كده خلقنا ورزقنا ونعبده واعطانا هذا النفس وهذا الطعام وهذا الشكل وهذا الجسم. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم؟ بص اسمع كده، الذي خلقك ربنا بيقول فسواك فعدلك. الله في اي صوره ما شاء ركبك. ايه الحلاوه دي؟ هو اللي بيقول لك مش انا، هو اللي بيقول لك ان ادم انت ليه سيبني كده وخصمني؟ انا خصمك يا رب، خصمني. اذا هو خصيم مبين، خصمني ليه؟ ده انا خلقتك وسويتك وركبتك وعدلتك، عدلت دي وتقعد تقعد طول النهار ليه؟ تشكر ربنا، الحمد لك، اشكر لك ليه؟ عشان عدلتني. اشمعنى يعني؟ عشان عدلك على غيرك. ألم ترى البقرة؟ ألم ترى الحمار؟ الكلب؟ القطة؟ الثعبان؟ الزواحف كلها إيه؟ يا إما زحيفة يا إما الوقت كده؟ سبحان الله، أما أنت عارف كده. إيه ده؟ مش أربعة ولا ثلاثة، ده اثنين بس. حاجة تانية. ده مش هتكون إزاي؟ يعني بقف كده مثلا، تروح متوقف حاجه وتوقف على ثلاثه، حتى انت توقف وبعدين توقف على اربعه، لكن واقف على اثنين بس. لا شوف طب الباص بقى بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بيشرح ازاي؟ بيتنطط زي كده، زي شمبانزي، بيطلع فوق وينزل حاجات كده فوق في الهواء. ايه ده؟ مين ده دي؟ غريبه قوي دي. مين وقفه كده في اثنين بس؟ ربنا اللي عدلك، مش جسمك ولا عظمك ولا العمل الفقري، لا لا لا، هو الذي عدلك ولو شاء لعوجك. فهمت معنى؟ واحد اثنين مش عامل ازاي؟ مش عامل كده، الله مش نسي يا رب، مش عامل كده، سبحان الله. ايه؟ ظهره موقوف، ظهره مش معدول، ظهره مكي، مخلوق كده، سهل كده، ظهره اتعوج. او في السن قوي بدا يمشي كده، اما انت عامل كده. الذي خلقك فسواك فعدلك. قال لك ايه؟ مش معوق يمشي لا مش عدل، صح ولا ايه؟ مش هو قدرك تمشي ايه؟ عدل صح؟ ما تعملش ثانويتك. ربنا لو عاوزك مش هتخلص. عدل ازاي؟ الكسر ما يصلحش. طيب اذا الله سبحانه قلنا يغضب ويفرح ويحب ويكره ويخون ويبكر. صلاه يا صلاه يقول لا يخون لا يبكر لا لكن يبكر ويبكر به. صلاه بسم الله صلى الله عليه وسلم له يد وله اصابع وله وجه وله عين وله اذن. اذن اذن لا ملوش اذن ازاي ده مفيش اذن. ما ينفعش نقول حاجه الا ما هو الاولى الاول. حد شافه هنا شفته ولا حتى الرسول شافه مصور ولا بشر شافه ولا ملك ولا حد شافه. ما ينفعش اخد من حاجه الا عن طريق هو بس. الله ما شفتش اصلا لم ياتي دليل لا كتاب ولا سنه الا الله يقوله. بس مفيش اذن خالص سنه ولا قران لكن في ايه؟ عين ولا ولتصنع على عين. خسرة؟ كنت ازاي؟ اهو ماشي. طيب ثم جاءت السنه انه له ساق يوم يكشف عن ساق من قيام له قدم تاتي جهنم ولها زمهرير شيء تصرخ تهيج على الناس فيقع فيها قدمه فتقول قط قط يعني اداء هدات حدش لها خالص انه هيج على الناس من قيامه. حتى الانبياء كلهم مرعوبين ترى كل امه جاثيه كل اي عمره كده كل مرعوبه فربنا يضع القدم فيها وتقول قط قط يعني الاداء دي يا رب هدات سمعت الكلام حسبت حسبت حسبت على الله هكذا ربنا يقول. والله له اسماء في اسمائه الله هل تعلم له مسميات؟ هذا اسم الله؟ يا طبعا كده الله على حد من اسم الله مؤمن او كافر او بطل او فاجر او مزح او اي حاجه مفيش حد في الكون كله اسم الله الا الله فقط رب العالمين. والله هو يتحقق بين احد تاني يقول ايه؟ هل تعلم له سميا؟ بيقول لك ايه؟ قلت ايه؟ مريم صح؟ بيقول لك ان عمرك سمعت حد اسمه الله؟ ابدا اكيد عبد الله صح؟ ايه؟ هكذا رفيق الله قال ايه؟ هكذا. طيب ان الله له اسماء اسم العالم الله وبقى كده ايه؟ عندنا 99 اسم من احصاها دخل الجنه. تقعد يا شيخ كل اسبوع تكتب كلمه في اسم الاسماء دي نعرف معناها ايه؟ الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن طيب يعني مجبر عايز كل اسم عاوز خطبه لوحده بس كده ان شاء الله تعالى لما ننتهي ان شاء الله من البدايه والنهايه ان شاء الله على خير نبدا ان شاء الله في اسماء الله وصفاته لكن ايه؟ هو له اسماء. تعرف الاسماء دي. هو ليه اسماء وصفات. نعم وبعدين؟ يقول الناس اعتقادها ايه بقى؟ ايه في العقيده اللي ودي في داهيه؟ الشرك. ايه هو الشرك؟ هو اقسام شرك اصغر وشرك اكبر. معقوله اه. هو كم حاجه فيها شرك؟ ممكن تعمل حاجه غير ما تقصد فيها شيء تقول نفسك كده تاني. طب ما ينفعش تتعدى كده ما تعديش. كان عداها لعمه يلف لعمه ازاي؟ عمه بص حواليك كلمه وخدها مني كده ايه وانت مرتاح وركز في واحده سهله في حياتك. الله تبارك وتعالى في مساله العقيده ليس عنده وصل ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم مخلوق يحبه واحب نسب اليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له في القران صراحه لا تكونن من المشركين ابيض. لو جاك واحد قال لك يا حاج عبد الناصر ايه؟ واكون من المشركين لا ازاي تقول كده؟ تقول لي كده برضه الكلام ده؟ لا ما بقاش الكلام ده على نفسي. ازاي تقول لي كده؟ اوعى تشرك، اوعى تكون جاهل وتكفر بالله. انا جاهل وكفر بالله؟ لا، ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تكونن من الجاهلين، فلا تكونن من الظالمين، فلا تكونن من المشركين. صراحه كده اكبر راس في الدنيا يبقى له كده، مش عند ربنا وصلت خالص. فانت هتتعلم العقيده عشان تاخد صفه الله، عشان ما تقعش في حاجه تخلي العظيم يغضب او يكره او ينتقم او يذل او يبعدك او يكرهك. وظيفتي في الحياه اتعلم العقيده عشان ربنا ما يكرهنيش ولا يغضب مني ولا ينتقم مني ولا يكرهني. يقول اه ويزعل مني. لا استنى بقى، ايه الكلمه دي؟ ليه؟ لان ربنا مش بيزعل. ايه؟ مش بيزعل. امال ايه؟ ما ينفعش يزعل. ازاي شرك؟ لانه ليس عندنا في صفات الله كلمه زعل. ربنا هيزعل منك بتعمل الزعل دي. زعل. ايه زعل دي؟ ربنا يغضب منك. ربنا يغضب ايه؟ تقول له طفل، ايه يا حبيبي؟ ما تزعلش ربنا، ما تزعلش ربنا. يزعل؟ يعني زعل، انت بتدي، بتدي بقى كده، ما ينفعش، حرام. يا ربنا يا ربنا. فما تخدمش ربنا. ما تخدمش ايه؟ ربنا، فربنا يغضب لكن لا يزعل. ماشي كده؟ سهلة؟ طيب. مثلا كده مثال تاني، هقول ايه؟ يا ساتر يا رب. تعال تعال تعال قلت لك كلمه مسافه دي. ربنا يطلع مش غير في القران. ايه يا رب؟ يا ساتر. وربنا حط ستاره طوب. ايه؟ امال ايه؟ كلمه ساتر في اللغه الحاجه. بيني وبينك عمود، ده اسمه ساتر. خد ساتر من التراب. بص اللغه. ومن قولين ركب الستاره، صح ولا غلط؟ صح كده؟ ركبت ستاير الشقه. اللهم زود الشباب المسلمين. جبت ستاير، امين قوي دي امين. جبت ستاير، جبت ستاير، جبت ستاير. وربنا ستر اسمه اسمه ستير. ستير ياها يا ستير. نعم ستير ستير يا ستير. طب يا ساتر؟ لا يا ساتر خطأ في حق الله. إذا قلت يا الله، يا الله يا عمود، استغفر الله، هو الله عمود، الله حب، استغفر الله. لكن الله ليس ساتر، لكن هو إيه؟ ستير. كلمة كلمة في العقيدة طيب كل حاجة. أحبت الدنيا معك. إذا الاعتقاد هذا من أجمل المواد اللي ممكن تسمع حياتك العقيدة. بس اسمح لي تقول تسعيش تتوترش تشوش دماغك، ركز في الكوره صح، تخدمها كويس. تروح على مثلا في الازهر، في الجامعات او بره، بدل في العقيده تخش كده طيب بتاع استاذ العقيده والفلسفه، يمسك القلم يا حسن يا بتعمل ايه؟ تجري ورا جد هنا دماغك بقى يقول لك الحلول ومش الحلول دخلك في الحريات. يا عم استنى العقيده تطلع، والله ما انا حاضر درس عقيده تاني لاي حاجه. نسمع كلمه عقيده تتوتر. لا والله دي اجمل ماده العقيده. انا بدات من نص ساعه تقريبا لحد دلوقتي في حاجه فاهم؟ ده كله عقيده. هي بتقول حوالين الله بيحب ايه وبيكره ايه؟ اسمه ايه؟ سفر طويل. ثم القسم الثاني وهو ما يلي، وهو الفرق التي تكلمت واغضبت ربنا. يعني ايه فرق؟ في فرق كتير جدا في الحياه الناس دي اختلفت عن ربنا. فيهم اليهود والنصارى والبوذيين والمتخلفين والمتسلكين، في كمان خلاص خوارج، وفي ها شيعة رافضة، في كمان ده كتير بقى، ده كتير قوي، ده مش كتير، ده فرق كتيرة. كل فرقة تثبت أشياء وتنفي أشياء، تعاملنا مع بعض. فشغلتنا نقول للناس اوعى تسمع دي وخلي بالك من دي، بس بتعرفهم وتفهمهم. كل فرقة بتثبت إيه وتنفي إيه، الجبرية بتثبت إيه وتنفي إيه. يعني أنت كمسلم ترى ربنا أصنام وصفات، طيب ماشي، وربنا له صفات ممتاز. مين كان مهندسين محمد صلى الله عليه وسلم؟ طيب هم مش شغال ده مسلم، يقول لك مش مقتنع ان دي بتاعت ربنا. يا عم ايه؟ مش مقتنع. فلما اقول له مثلا اقول له ان الله تعالى ينزل في كل ليله في السوره الاخيره من الليل، فيقول هل من داعي فاجيبه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ وينزل عشيه عرفه. عشية ايه؟ بينزل كل يوم قبل الفجر، وينزل عشية عرفة، يوم عرفة. بينزل فين؟ ينزل السنة دي، السنة دي، السنة دي. الله الله بينزل. سبحان الله. بتشوفه؟ لا ما بتشوفوش. ليه؟ اختباره الكلام. بتشوف فين بقى؟ اسمع الله. دلوقتي بتشوف فين؟ ارفع اقول لك، عندك بتاع اخر السنة، مسؤول الجامعات. الكلام برضه هنعمل ايه؟ في امتحان والماده صعبه مذاكر. طب قول لي بس مش هقول لك. طب الماده يا اسطى السؤال ده مش هقول لك اساسيه. ذاكر يلا. اشتغل في الدنيا. ففي رب وفي اله وفي جنه وفي نار وفي قبر وفي عذاب وفي ملائكه وفي جبريل وفي في في في في ها ما شفتش حاجه ما تشوفش بس في خبر ده جاء بصدق. صحيح؟ صحيح. هما فين؟ مش شايفهم. ليه؟ اختبار ليك. لو امنت صدقت وتعلمت اخر السنه هتجاوب وتنجح اتفضل. لو وقعت وكف الدور تفاز وتشغل دماغك انزل المالي او الملحد او اللي هو خربان خالص ده اديت ايه وجبت ايه وحطيت قبر ايه يا عم انت لسه فاضيه؟ لا تعالى بقى البس دماغي ووريك بنايه. ووريك بنايه ايه؟ ووريك ربنا ووريك الله وما هو ربنا. قال لو نزلت علينا الملائكة أو نرى ربنا. قال لهم إيه؟ بس كده؟ شوف ربنا ليه؟ شوف ربنا قال إيه طيب موضوع؟ قلت له قلت لك الآن صدر الآن رجل يخدمه روح ملك الموت. يلا عيطوا بكده. مقطع كده ملك الموت الآن ستراه. هتلاقي هذا الفيديو بدون قسم هيجيب مليار مشاهد. فأول دقيقة. قالت ايه؟ قول يا اشرف ايه ملك الايه؟ الموت، تحكي ليش ملك الموت؟ كده. استحيت تشوفه. ان شفت ملك الموت ايه اللي حصل؟ خلاص بقى كل الدنيا هتعمل. شفت ملك الموت اهو؟ لا انت هتشوفه في لحظه واحده. ايه هي؟ لما سعادتك تيجي تودع تقول بقى السلام عليكم. هتشوف عينيك تتراه بعينك وانت عايش هتشوفه. وكرر كلامي. وانت عايش هتشوف ملك النار بعينيك. هتفتح كده هيقعد لك البيت هو جاي كده. بس ساعتها ده مش منك انت. خزنه خد مش هتشوفه زي اختار الميت وانت بتغسله عامل كده. يبقى عامل كده ليه نعمل كده؟ ليه نعمل كده؟ ليه؟ لأن الروح يتبعها البصر. فلو الملك مش يمين مش هيروح البصر. يعني ايه؟ يعني بعد طلوع الروح آخر عضو في خاص البصر. بيتم شغال حتى يا روح رايحة فين؟ يمشي معاك. سبحان الله. تلاقي الملك عامل كده، الملك عامل كده. وعامل كده؟ عامل كده. ثلاث نواحي. انت ايه؟ متمرد ظهري. تاني. لو سبته اعمل كده. كده كده كده. رأى ملك الموت. ومشي معاه في اتجاهه. سواء يمين او شمال او فوق. بس في اللحظة دي عملت طيب خلاص. بقت شهادة. لكن لو كل واحد فينا قال لمدة سنة، سنتين، الشهر ده بلد الموت ده هيبقى زي الف حاول تكلم في النهار قال ايه لا بقى اقوى لدي ولا سرقه ومش ايوه ولا ظل ولا زنا ولا كفر ده كله مش كده تقول بقى ربنا عجيب فالله لا نراه فقال لك ربنا بينزل كل يوم بينزل من العالم هم بقى كده بقى دول جايين مع بعض ايه يا عم انت تعالى ينزل ازاي؟ ايه المشكله ينزل؟ لا هي مش ينزل خالص مش ينزل امال ايه؟ ولكن ينزل ملكه عنده ملك بتاع ربنا خاص بيه ينزله يبدأ منين دي؟ يبدأ كده وخلاص ايه؟ خلاص ما صحش تقول ربنا بينزل يا راجل هو اللي قال انا اللي قلت شفته بينزل والله شفته صح؟ النبي اللي قال ينزل يبقى صادق مش انا عقلك ليه بقى يا معلم انت قال لك لا اصل العقل لا يقبل ذلك ماشي يا عم ايه اقتنع عندك قال لك ان الله ليس مستوي على العرش يا مصيبتك السوداء اه الله ليس مستوي على العرش سورة طه بتقول لك ايه طب قول اقرا كده طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى كمل الرحمن على العرش استوى قال لك لا عليه غلط شيل استوى دي تعملوا ايه؟ خلاها استولى حب يطلع بقى من تنزيه ربنا دخل في قصه ثانيه خلى ان الله منازع يعني مش عايز خليه حلو يكون مستوي امال ايه؟ قول استولى قول استولى معناها ايه؟ خلاها ايوه فمعنى استولى؟ استولى ان فيش احد خد الحاجه وكان واخد الحاجه دي وهو استولى عليها اتخانق اتخانق مع حد تاني اتخانق مع واحد هو اللي فاز وربنا في حد يقدر يتخانق معاه؟ قول انت كده في حد يقدر يحارب ربنا؟ في ومفيش حد يقدر يحارب ربنا بس في ناس بتحارب ربنا عارف مين؟ المرامي اكيد الربا يخالفون الله طلع سيف كده احاربك انا احاربك اعوذ بالله يا رب لماذا ها فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ربنا هيحاربك لما يقول لك انا هحاربك اوعى تقلق وتروح انت البنك تاخد قرض من البنك او من تسليم تيجي واحد من البنك القرض ده تعمل بيه حاجه وتجيبيه بجنيه فهمت ده؟ فانت تقول يا رب انا هحاربك انا قاضي حربك كده ما نجوا على ذلك ليه ما فيش حد في الدنيا بياكل ربا الا يخرب بيته خلاص مستعجل طب ايه؟ مستعجل فاياك ان تحارب الله بالايه؟ بالربا قال لي هنا ندخل الى علم العقيده فقال ان موارد الدخول الى الاسلام شهادة ان لا اله الا الله وشهادة ان محمد رسول الله وما يدفع من قبول الايمان بالغيب من اقل بشيء من اصول الايمان هذه لم يقبل منه صرف ولا عدل ولا يتم الايمان الا اذا كان عن علم بها ومعرفه بلواتيها وهذا لما يستطيع العلماء علم العقيده والسنه المسمى الايمان والتوحيد قال إمام عبد العز بن أبي العز رحمه الله اعلم أن التوحيد هو أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا لماذا؟ لتولي المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وتموت لا اله الا الله خش في طريق اخرى التوحيد. ثم قال: ومن هنا نعرف ان من العلم العقيده هو اصل العلوم، هو اصل العلوم، وقد نص كتاب العزيز على البدء به قبل اي عمل. قال تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. الايه لان صار يقول اسم محمد: اعلم انه لا اله الا الله، او يا محمد تعلم لا اله الا الله. اثنين ايضا قال: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وكل الرسل لا اله الا الله. والعقيده هي لغه، العقيده لغه ماخوذه من العقد. طب ناخذ نفس اللغه كده ونمسك في اللغه شويه. خلي نمسك في اللغه. هات يا مش كده حد. ركز معايا. ده حبل صح؟ شايفينه؟ لغه بقى. هذا الحبل مثلا هجيب هذا الميكروفون احطه عليه كده واجي ربطه كده. انا كده عملت ايه؟ عقد. عقد القلب على الايمان. حرب قلبي على الايمان كله. ايه الايمان؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره. سهله كده؟ سهله. ما العقيده؟ هي عقد القلب. قلبك اهو تربط عليه الخط كده جامد وتحط جواه ست حاجات: الله والملائكه والكتب والرسل والقدر واليوم الاخر. صعبه كده؟ عارف يا ابو ما العقيده؟ هي عقد القلب على امور الايمان، مثل الايمان بالله وملائكته وكتب صلاه صلاه. ده معنى كلمه ايه؟ كلمه دي او رب عقيده. اسمه عقد، بيعقد الفرح، بيعقد عقد الكتاب. الانسان ده عقد امبارح، يعني ايه عقد؟ عقد على فلانه، يعني ايه ربط معاها ميثاق ما يتفكش الا بالطلاق. فربط مع ارباط الزوجيه والامانه والتحصيل والاولاد والمسؤوليه والشرع، فهو ده ربط جامد قوي ده ميثاق. فانت لا هتلغي مع ربنا عقد على قلبك ان يا رب ساضع في قلبي ما تحبه، ساضع في قلبي ايمان بك وبكتابك ورسولك وانبيائك واليوم الاخر والقدر. هذا ربنا صعبه صعبه لا سهل. ثم قال هنا: وبالصلاح تطلق على الايمان الجازم الذي لا يتطرق اليه شك. ده اصعب تعريف في العالم. هي اربع كلمات بس. اربع كلمات ما اصعبه. ايوه الله. سمعت كده قال لك: الايمان الجازم الذي لا يتطرق اليه شك. جازم وشك. تبني الايمان ما ينفعش تشك لحظه. ايمان جازم. اين الله؟ السماء. في شك. يعني ايه يعني بقى دي؟ توديك في ايه؟ في طيارك. هقول لك انا قصه صغيره ابو بكر ابو سمسم. لازم اعرف كل شويه عشان تعرفها. ده خير مثال بقى ليه؟ للشك الايه؟ في الايش لازم ده. لما قال لك في عذاب قبر مش لازم؟ طب انت بتعمل ايه؟ قال لك عذاب القبر ونعيم. الشيخ نظر الناس دي واوي. انا عارف قبر. عذاب قبر واحد زي سيدي كده ولا يوم ما هبيت دلوقتي في التلفزيون او في اليوتيوب ولا ايه؟ عذاب قبر. روحنا فتحنا القبر لقينا حد متعذب ولا حد بيتعب. هو يلزم هو ويطيد وجهه. فين العذاب وفين النعيم؟ انت يا صوت ايه اللي وديتك القبور اصلا؟ هو انت مش عندك ايمان؟ اه ايمان بقى جازم ولا جزمه؟ جزمه على دماغه، جزمه قديمه على دماغه. حبيب جديد يا عم الله، او سيد التلفزيون ولا حكوا على الناس وقولوا بيوتهم. النبي قال في هذا القبر، اه وريك ايه؟ في هذا القبر. لازم تشوف استنى واكتشف ان في واحد جاب مسدي ونزل تحت القبر وقعد شهر وهو دلوقتي صليته وفين الجسد؟ يا ابني انت بتعمل ايه؟ تعمل ايه يا حبيبي؟ بتعمل ايه؟ اسمه ايمان جازم. خلاص اسمك مصطفى صح؟ وانا محمد. شايفني؟ شايفك. عندك شكل موجود هنا؟ هو اللي كان كده. الله قد في السماء. ها في ناس محمد صلى الله عليه وسلم. يعني في بنت يا شيخ محمد صرت مكسوره. مش عارف بجد. وانت عايز ايه؟ يعني ممكن مش كلام صح اللي طلع كده ويضحك علينا؟ يا ابني بس تلاقي كده. الموضوع بتلاقي خلاص. نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. موضوع انتهى. ربك الله. كلام الله القران غير مخلوق. الأنبياء والرسل خلاص يبقى هو عايز يقول لك اوعى تشك لحظة في إيمانك. خش على اليوتيوب، خش على التلفزيون وعلى موقع الملحدين ويصطادك ويلعب في دماغك ويقول لك طب فين الكون؟ ويكون الأرضية وانفجرت وعملت الانفجار لنووي قديم وأصل الكون أصل ذرة والذرة طلعت مش عارف الخبيثة والخبيثة مش متضايقة. يا أخي إيه العك ده؟ طولنا ده كده في الاخر يقول ايه؟ تعالى اسمك ايه؟ اسم محمد الله. ما ربك محمد؟ رب ربي ايه ده؟ ليه رب اصلا؟ يا ولد في شغل بقى رب ايه ده؟ بالطبيعه ها؟ بالطبيعه هي من صنعت كل شيء. اه وصل الامر بيها ان اصبح عندنا في مصر بس طلع 60,000 مولد كلهم في الجامعات البريطانيه والالمانيه. كلها تحت الامر. ليه لو ياخد بالدولار؟ وظيفه بالدولار. الحياه كلها لازم بالدولار. يروح الجامعه طلب لواحد اثنين ملحد يلعب في دماغه يبس محمد محمود ومصطفى ولا يعترف بوجود الله. مش الله اصلا. والله دي اللي قعدت معاه هنا قعدت معاه ساعه من مجانين لغايه ربي اسمه مصطفى احمد محمود دكتور صيدلي. واحد اللي مني قال لي هذا كذا اريد وابعته لك واصنع سريك. خلص طب صيدله وراح امريكا. قعدت معاه عندي هنا تعالى بقى يا عم الشيخ مصطفى فانت ايه ده الموضوع كان؟ بص ده من الاخر انا حكيت بص ده الفكره انا حكيت تراب حكيت وقرات القصيد المسلم كله وقرات القران كله الله اكبر وفي الاخر شفت ان في الله. تخيل تقديم كده من ايه؟ قال لي ايه الحمد لله ربنا يشوف على خير الفلاني انا شعر اطلعك تسمعه. قال لي انا بعد تسمعه اكيد جدا جدا جدا وفلان تاني وفلان تاني والشعر ده اللي بيسمعه. قال لي انتوا والله انا قلت يا اخوان انا دخلت عليهم سمعت لهم الكلام ده كله طبيعه ومش طبيعه كله كلام عقل وخيبه وهذا وانت معاك بس اسلم الشباب شاب صيدلي مسلم راح الكعبة حج غير حافظ القرآن الكريم في الآخر ليس هناك الله في النهاية اللي بتساب عشان الشك يخش قلبه فما دام الشك دخل قلبه لحظة هيتلاقي بيه صح ما تقفل انت ليه؟ لذلك التليفونات دي بقى وربنا عارفين الجامعة الكلية بقى ما حدش بيسأل حد بيتابع خش أي موقع ويسمع أي كلام يتقال له ويمشي وراه أنا صديقي أنا رجل من اجل التزيين من اجل الدين من الدعاء سافر الى احد البلاد للدعوه الى الله تعالى يوم مسافر هو الدعوه الى الله سبحانه على الدول الكبير هو خلف اجر طفل يوم سفر خلف طفل سبحان الله ولسه انا عرفت اشتم والتزم على دين مات هناك ابوك، رجل مات هناك اسمه محمد رحمه الله. مات في الدعوه يقول على الله مات في الدعوه على الله، بس يدعو الناس الكفار خلوا الاسلام عند الكنائس. المهم مات. دلوقتي مريض خلاص ودخل كليه التكنولوجيا اسمها ايه ولو قلت اعرض التكنولوجيا اسمها ايه نص معلومات دخل الكليه مش في امه ولا تلاقي مفروش كده وحاجه استفزاز بقى وحاجه حلوه قوي بدا الواد ايه يشيل الواد يتغير خالص كده وتلاقيه يتغير خالص تعالى يا فلان يا ابني مش فاكر اسمه يا فلان يا ابني مالك يا ابني قال لا بص يا ماما هو انا الصراحه ايه من الاخر كده انا في موضوع كبير قوي اقول لك عليه وهضطر اقول لك عليه ما حد قال لك يا ابن حلال اه مفيش كلام اصلا مفيش طبعا اخذ لك يا الله نكمل اصحابي في الجامعه وقعدت مع اصحابي وقلنا لي كلام وصاحبي الثاني اللي عملنا لي كلام اذا هؤلاء يكتشفون في الجامعات يعمل ايه؟ يسحب منك الله من قلبك الله يخلي كل شيء طبيعه فاذا قالت الريح ايه اللي حصل بقى في الريح؟ مين هيجها؟ الطبيعة. إذا هاج الموج الطبيعة. صح ولا إيه؟ فبيت الزلازل الطاقة ناخد دماغها تجي تبقى غابة الطبيعة. أيوه الطبيعة غضبت. يا راجل ما شاء الله الذي تم شأن لله جل وعلا. إذا قال لك كده هي الإيمان الجازم بتاع أمومك. مش هريح بقى. عارفين؟ عارف ام امك وجدت ستك عليه لما تحت ام امك بتاع زمان الام على الفطره ست دي عندها كان في رمضان دي في رمضان برامج معينه بتاعت رمضان بس بتاعت القران الكريم بيخلوا القران الكريم بس فهي اسمعوها فبعد ما نزل رمضان البرامج دي اتغيرت قالت لي يا ابني ايه يا ست؟ وحكت لي حجاره حجارة على حجارة تختار الراديو تجيب البرامج اللي فاتت دي بتاعت زمان هي فكرة ان البرامج دي الحجارة تتحط هي اللي تجيبها شفت الفطرة شكلها ايه؟ بس عاجبني قوي البرامج اللي بتيجي دي فقعدت حجارة تحطها تجيب البرامج تاني فطرة بتقوم الناي دي ما تزعزعش لحظة تقول لها الله تبارك الله ايه يا ابني انا كنت بدي ما اشرب ريح حضور مش بقول لك مع ربنا طيب لو قلت لها بقى التكنولوجيا والفزلكة والهندسة وتزليقنا ونسانا تعاون اللي يقول شوفنا الحياة غريتنا مش الله أصلا فبتاع زمان بقى الإيمان ده الحيو ده اللي بتاع الفطرة إحنا عايزينه قال لك ها الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك إيه هو عشان تفوقين أبدا نهي قصة بقى عشان ده من خلص كده وانت مخد ده إيه عند إيه وصول العقيدة الإسلامية بعدين أقول إن شاء الله مخد بس راجل إيه أبو إيه أبو بيضة وإيه سبسين رضا ايه؟ سلسلة. جاء الشيطان بصورة رجل واحد كده لابس عباية ومطرية. ولقى واحد كده على جنب كده مسكين. فقال كده على جنب كده قال له منعك يا حاج. قال له ايه؟ قال له هل يستطيع ربك أن يضع الدنيا في بيضة؟ قال الرجل بتقول ايه؟ أي ربنا يقدر يحط الدنيا في ظهر يقول لها دخلوا تعالوا قول له الدنيا دي كلها حط البيضة تيجي زي دي يقدر يحط الدنيا في ظهر الشيطان فرح أوي قال بدأ يوقعته في ربنا ليه؟ شك أن الله يقدر طب ومش اللي خليك كده بقى خيبتك دي ضعت الدنيا خالص شكيت في الخيار في الخالي طلع علينا عبد الشيخ احمد حلواني ربنا يحفظه الشيخ احمد نعم انت بتعلم العقيده ده ماسك الكتاب طول النهار وعمال تقرا عبد الشيخ وعمال نفسك شيخ فيها وعمال كده ايه الواد بتاع المشيخه وتقرا كتب وعمال ايه؟ اسالك سؤال بقى الراجل يتضم عليه. قال له عايز تقول لي خلص. قال له هل يستطيع ربك ان يضع الدنيا في بيضة؟ قال ويضعها في سلسلة ويضعك في النار. الله اكبر. فكر. فكرش. ما تفكرش مع ربنا. ما تفكرش خالص ربنا. ان الله على كل شيء قادر. ايه الدنيا دي؟ اصل لو لقيت فوق في المريخ هتلاقي الدنيا دي ما تقولش نقطه في الكتاب ده، نقطه لما زي ما يطلع الكهرباء كده ها ما تلاقيش الدنيا نقطه اصلا، ما تعرفش فيها شيء اصلا في الدنيا. يبقى احمد كده قال يضعها في سلسله البسات دي ولا تركت في النار، اغرق على نفسك نفسك وغلط. اذا هنا هذا الاعتقاد الصحيح، قال لك هنا الاعتقاد الجازم الذي لا شك في بيته عقيده، لو انت عشت على دي هتنجو وتفلح. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى: اصول العقيده الاسلاميه ايمان بالله، ايمان بالملائكه، ايمان بالكتب، إيمان بالرسل، إيمان باليوم الآخر، إيمان بالقضاء والقدر، إيمان بالله أنه رب، أنه إله، أنه أسماء وصفات. تلا ولا صعبة؟ إن شاء الله نشرح في ذلك المحاضرة القادمة إن قدر الله وأرجعك. أطلنا اليوم البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم جميعا.